السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية يا جماعة بنرجع لسيرة فاروق الأمة الأكبر عمر بن الخطاب. الحقيقة لو حبينا نسمي هذه الحلقات بتسمية فنسميها دروس العزة، إن فعلا زي ما سيدنا عمر بن الخطاب يعني إن حبينا نصدر له هذه التسمية فنسميه زمن العزة بجد. يعني سبحان الله، احنا اتكلمنا في الحلقات الماضية يا جماعة عن أخلاقيات سيدنا عمر وعن حبه للنبي عليه السلام وحب النبي له وموافقة القرآن لسيدنا عمر ومواقفه الجميلة مع النبي عليه السلام ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، يعني مواقف عظيمة جدا. وبدأنا من حلقتين تقريبا نتكلم عن أخلاقيات سيدنا عمر اللي تعلمها على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكفاية ان احنا قلنا يا جماعة لو حبينا نعنون لهذه الكلمات كلها نقول كفاية ان هو تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر كلمنا طبعا عن الخلق الرحمة الجميلة اللي كانت عند سيدنا عمر. وشوف بقى سبحان الله، شوف قد ايه يا جماعة الاسلام بيغير والالتزام بيغير. شوف سيدنا عمر الفظ الغليظ اللي كان محدش يقدر يقف قدامه واللي كان الناس كلها بتخاف منه في الجاهلية يتحول الى انسان رقيق القلب، دموعه حاضره على طول، ويعني عنده حس عالي جدا جدا لدرجه ان هو مش بيخاف على الناس وبس، ولا بيخاف على يعني الاطفال وبس، لا ده بيخاف حتى على الدواب، ويجلس بجوار البعير كما قلنا، ويبكي ويقول والله اني لاخشى ان يسالني الله عز وجل عنك يوم القيامه، ووالله ما ادري ما بك، ووالله لو عثرت عنزه في العراق لخشيت ان يسالني الله عنها، لما لم تصح لها الطريق يا عمر. واتكلمنا بعد كده عن تواضع سيدنا عمر، تواضع جم جدا، غايه التواضع والادب والخضوع والذل والانكسار لله سبحانه وتعالى. وكان من ضمن المواقف اللي احنا هنبدا بيها النهارده موقف عجيب جدا، يعني الواحد لما يقف قدام الموقف ده يا جماعه بيحتار، الناس دي يعني ايه اللي وصلها للمرتبه العاليه دي؟ برضه هنقول ان برضه يعني التعليق الوحيد او الشيء الوحيد اللي نقدر نعلق بيه على المواضيع دي كلها ان هم تربيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رباه الله عز وجل وصنعه على عيني وربى به الامم كلها صلى الله عليه واله وسلم. حديث رواه مسلم يا جماعه ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام جمع الصحابه وعايز يقول لهم حاجه مهمه جدا. الحاجه ديت كان يعني لما تقعد تسمعها دلوقتي تقول سبحان الله ازاي الكلام ده حصل. النبي بيقول لابي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وخيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لهم ياتي عليكم من امداد اليمن رجل يقال له اويس القرني. الحديث رواه مسلم. فاذا جاء، شوف خد بالك النبي عليه الصلاه والسلام علامات، علامتين لهذا الرجل. قال كان به برص فبرأ الا موضع درهم وكان بارا بامه، خد بالك. فقال صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل لو اقسم على الله لابره فاذا لقيته فاطلب منه ايه؟ ان يستغفر لك. شوف النبي بيقول الكلام ده لمين؟ لاكابر الصحابه، بيقول لو لقيت اويس القرني فاطلب منه ايه؟ ان يستغفر لك. سيدنا ابو بكر فضل مش ناسي الموضوع ده خالص، وبدا يسال عن اي حد يجي من امداد اليمن هل فيكم اويس القرني؟ يقول لا. لحد ما مات سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ولم يرى اويس القرني. مين اللي شافه يا جماعه؟ امير المؤمنين عمر بن الخطاب فضل يسال يا جماعه هل فيكم اويس القرني تيجي امداد اليمن؟ يقول لا. حد اما في مره ربنا وفقه، هل فيكم اويس؟ قالوا له ايوه معانا. فلقي اويس القرني، فلما لقيه قال له يا اويس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ياتي عليكم من امداد اليمن رجل يقال له اويس القرني كان به برص فبرأ منه الا موضع درهم وكان برا بامي فاذا لقتموه فليستغفر لكم. استغفر لي يا اويس. فقال أنت أولى يا أمير المؤمنين، فأنت حديث عهد بصفر. قال بل استغفر لي لأن النبي أمرنا بذلك. فاستغفر أويس القرني لفاروق الأمة الأكبر عمر بن الخطاب. تقول لي إيه السبب في علو درجة هذا الرجل أن يوصل للمرتبة العالية دي يا جماعة؟ السبب يا جماعة حاجة والله العظيم أنا بعتبرها هدية لكل الشباب وفتيات المسلمين، عارفين هي؟ بر الوالدين، بر الوالدين. اويس القرني يا جماعه كان تابعيا مخضرما، يعني كان عايش في اليمن في الوقت اللي كان عايش فيه النبي عليه الصلاه والسلام، وامن واسلم في عهد النبي اصلا، خد بالك. كان بس عشان يبقى صحابي كان بس اللي عايز حاجه واحده بس، انه يروح يشوف النبي، واخد بالك، ويسلم بين يديه او يقول له انا اسلمت وبقى كده صحابي. طب ما رضيش يروح ليه؟ لان كانت امه كانت مريضه وكان ملازما لها كان بيخدمها، فما رضيش يسيب امه عشان يفوز بصحبه النبي، سبحان الله. مع انه بيحب النبي طبعا، مفيش حد ما يحبش النبي، لكن كان حريص جدا على بر بامه، عشان كان حريص على بر الام يا جماعه وما قدرش يسيب امه ويروح يشوف النبي، يوم المولى عز وجل مالك الملك وملك الملوك يخبر النبي عليه السلام بشان هذا الرجل ويزكي اويس على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل شوف بين الوالدين شوف قد ايه الثمرة الجميلة بتاعته. فيقوم النبي يقول للصحابة ده الرجل ده كذا كذا وانه ايه ممن لو اقسم على الله لأبره فاذا لقيتموه فليستغفر لكم. ودي كانت تزكية عظيمة جدا. وفي رواية تانية النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه ان خير التابعين رجل يقال له أويس القرني. يعني افضل واحد هيجي من بعد الصحابة هو أويس القرني بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ده الدرس الاولاني ان احنا نشوف قد ايه بين الوالدين يا جماعه ربنا بيرفع الانسان بالطاعه, وخصوصا يا جماعه الطاعه التي تتعدى نفعها للغير. ولذلك يعني شوف مدار الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بتدور كلها تقريبا حول ايه, حول ان انت تنتفع بالعباده ديت وتنفع غيرك, واخد بالك. واحب الاعمال ايه الى الله سرور تدخله على مسلم, وخيركم من تعلم القران وعلمه. ودايما النبي يحض المسلمين على حته ايه, المسلم للمسلم إيه؟ كالبنيان يشد بعضه بعضا إنما المؤمنون إخوة الآية. فدايما الإسلام يحض على حتة التآلف والتعاون والتآزر والمحبة والإخاء والمودة دايما كده, واخد بالك. ودايما كلما تعدى النفع للغير كلما كان أفضل. ولذلك لما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة الله واسعة قالوا له في رجلين, واحد منهم طول الليل بيصلي قيام الليل وعمال يبكي, والتاني عمال بيرد وينافح عن أهل البدع, بيرد على أهل البدع وينافح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم, بيدافع عن سنة النبي, فأيهما أفضل؟ قال الذي يدافع عن سنة النبي ويرد على أهل البدع, لأن نفعه يتعدى لكل المسلمين, وأما الذي يقوم الليل فنفعه لنفسه فقط, هات بالك. ولذلك أيضا محمد بن المنكدر رحمه الله رحمة الله الساعة بيقول بت ليلة أغمز أطراف أمي. أمه كان عندها مرض السكر, ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين, فكان الدم مش واصل للأطراف, فكان عمال يغمز لها في أطراف إيه صوابعها ورجليها. وأخوه بات ليلته قائما بين يدي لا يصلي ويبكي. قال محمد بن مكدر فوالله ما أرضى ليلته بليلتي. أنا ليلتي أنا أفضل عند الله من إيه, بليلة هذا الأخ الكريم الذي كان يصلي قيام الليل. شاهد من هذا كله يا جماعة أن بمجرد أنه كان برا بأمي وما قدرش يسيب أمه ويروح للنبي, يوم ربنا عز وجل يخلي النبي عليه السلام إيه يعني يزكيها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية أن سيدنا عمر بن الخطاب لما قابل أويس القرني قال له كلمة جميلة قوي, قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها, يعني المحافظ بتاع الكوفة, أكتب لك جواب تروح تسلمه للمحافظ يعني يضبط لك المسائل ويجيب لك بيت ويأكل وشرب ويعمل لك راتب؟ قال لا, لأن أكون في غبرات الناس خير لي من أن يشار إلي بالبنان. ودي حاجة جميلة قوي يا جماعة إن إحنا نتعلم حتة الإخلاص, إن مش الإخلاص يعني مش شرط إن أنت تكون مشهور علشان ربنا يكرمك ويبارك في دعوتك. ممكن تكون مش مشهور ومغمور وربنا ينفع بدعوتك أفضل من مليون واحد مشهور. المسألة مش مسألة إن أنا يشار إلي بالبنان, لا, ده الأفضل. شهرة أحيانا بتكون فتنة عياذا بالله وتمرض القلب وتبعد الإنسان عن طاعة ربنا بل وتشغله عن طاعة الله. فالأفضل الإنسان يكون مغمور يعني عشان حتى لا يفتن, إلا إذا كانت الشهرة تفيد في دعوتي فالشهرة لها أفضل, لكن لا يطلبها ولا يسعى إليها, وإنما إن قدرها الله عز وجل له فأحسن استعمالها فبيها ونعمة عين. يبقى درسين جوال جدا يا جماعة إن الإنسان يا جماعة لا يحرص أبدا على الشهرة. الحاجة الثانية إن يحرص على بر الوالدين والثمرة عاجلة وآجلة. وخد بالك وإن كان الإنسان عقل لوالدي فأيضا العقوبة عاجلة وآجلة. خد بالك ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له من العذاب يوم القيامة من العقوق وإيه والبغي, من البغي والعقوق, كما جاء في رواية الحاكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف صور تانية جماعة جميلة من صور تواضع سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه. والحقيقة الصور لا تنتهي, وأنا زي ما بقول لك أنا بنقل لك صور يعني لقطات كده من حياة سيدنا عمر. أنا ما أقدرش أجيب لك حياة سيدنا عمر كلها في حلقات بسيطة كده, إنما إحنا لو حبينا نتكلم عن سيدنا عمر والله بلا مبالغة نحتاج سنة كاملة نتكلم كل يوم على الأقل ساعتين ثلاثة عشان أقدر أجيب لك سيرة سيدنا عمر. إنما أنا بعمل لك بس كده زي ما يسموه إيه فلاشات, فلاشات على رحمته, فلاشات على تواضعه, فلاش هكذا عشان بس نلم ايه بسيرة هذا الرجل العظيم رضي الله عنه وارضاه. لما راح يا جماعة يستلم مفاتيح بيت المقدس فرايح لابس لبس بسيط جدا, مش بسيط, ابسط من البساطة, وهو رايح فعرضت له مخاضة حاجة كده زي ايه زي بركة مية كده هيعديها, واخد بالك, فيعمل ايه فراح ماسك النعل بتاعه وراح معدي وغرق نصه تحت تاني. فابو عبيدة بن الجراح قال يا امير المؤمنين لقد صنعت شيئا عظيما, الناس لو شافتك كده ما يبقاش منظر يعني. فقال لو قالها غيرك, لو قالها غيرك يا ابا عبيده لاوجعته ضربا. يا ابا عبيده نحن قوم أعزنا الله عز وجل بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هي دي المسألة يا جماعة. عزتك إن أنت تبقى عبد لله، عزتك إن أنت تبقى متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عزتك بقى في اللبس والشرب والأكل والعربية والسيارة والمنصب والجاه والأولاد والزوجة والصيت والجمال والشكل. أبدا يا جماعة، عمر ما كانت دي مصدر عزة أبدا. مصدر عزة المسلم إن هو يبقى ناش حاسس إنه مسلم. أديك مثال بسيط، لو إن عالم من علماء الأمة الإسلامية راح خارج النهاردة لابس لبس بسيط جدا وحذاء متواضع وكده، هل يقلل هذا من شأنه؟ هو عالم، واخد بالك؟ ولو أن واحد جاهل ولبس أجمل لبس في الكون ده كله، هل يصبح بهذا اللبس عالما؟ ولا أي حاجة، ولا ليه قيمة. فالمسألة يا جماعة مش باللبس ولا بالشكل ولا بالعرضية، إنما بالعلم الذي يحمله الإنسان والإيمان الذي يحمله في قلبه والإخلاص الذي يحمله في قلبه لله سبحانه وتعالى. منظر تاني، وده من أجمل وأروع مشاهد التواضع يا جماعة اللي عاشها سيدنا عمر واللي علمها للأمة كلها. والله العظيم الواحد أقسم بالله، يعني بقول لكم يا جماعة في كل حلقة، الواحد لولا النقل الصحيح ما كان يصدق أن الكلام ده حصل. يقول ده من نسج الخيال. هل تتخيل ان لو انت، يعني الناس ما تقول ايه حته التكافؤ في الجواز، وده مطلوبه حقيقه ما نقدرش ننكرها ابدا، مطلوب يا جماعه يبقى في تكافؤ في الجواز، ماشي في الزواج. لكن هل تتخيل ان ممكن واحد مثلا النهارده وزير ممكن يفكر ان هو يجوز ابنه لبنت واحده بتبيع لبن؟ حد يتخيل حاجه زي كده؟ مين يتخيل الكلام ده؟ فتخيل بقى مش لما يكون وزير، لا لما يكون رئيس دوله. لا تخيل بقى مش رئيس دوله، رئيس 26 دوله. عمرك شفت تواضع بالمنظر ده؟ سيدنا عمر يا جماعة ما هو المثل الأعلى بالنسبة له هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حب يحطم الفوارق الطبقية يا جماعة. يوم ما جوز سيدنا زيد بن حارثة من زينب بنت جحش، زيد بن حارثة كان عبد فأعتقه النبي فأصبح من الموالي، خد بالك. وزينب بنت جحش دي بقى مين؟ بنت عمة النبي، الحسيبة الوضيئة القرشية النسيبة الجميلة التي يتمناها كل حسيب ونسيب في قريش. ورغم ذلك النبي يعرض عليها مين؟ زيد بن حارثة. هي رفضت في الأول، قالت له يا رسول الله لا أتزوج مولى من الموالي، خد بالك، بس كانوا واقفين إيه عند الحق خلاص. فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ينفعش أنت ما تختارش في أمر الله ولا أمر رسول الله، أنت تسمع وإيه وتطيع. فقالت له كلمة حلوة، قالت له يا رسول الله أترضاه لي زوجا؟ أنت ترضاه لي؟ قال أجل. قال خلاص، إذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي المسألة يا جماعة، النبي حب يحطم الفوارق الطبقية. ما ينفعش يبقى في ناس فوق وناس تحت والفوارق ما بينهم صعبة كده. فجوزها من زيد بن حارثة، قعدت معاه سنة يا جماعة، حصل خلافات، شيء طبيعي، أي زوج وزوجة لازم يحصل ما بينهم خلافات، يعني ده شيء طبيعي في بيت النبي حصل صلى الله عليه وسلم. فالمهم بعد سنة راح مطلقها سيدنا زيد بن حارثة. فمين اللي تزوجها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها لأولا جاء الأمر من عند الله، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، خد بالك يعني إيه سبحان الله. طب سيدنا زيد كان متألم أنه طلقها بس ما كانش قادر يحتمل العيشة، يوم ربك عز وجل يعوضه بأن يذكر اسمه في القرآن، وده الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه صراحة في القرآن. فلما قضى زيد، خد بالك يعني، ولذلك سبحان الله ده بيفكرني بحاجة يا جماعة. أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها لما بعد موت النبي عليه السلام، لما راح لها ابو بكر وعمر فكانت بتبكي، فقال لها ابو بكر: ما يبكيك يا ام ايمن؟ اما تعلمين ان ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خد بالك من ربط الاحداث. فقالت: اجل اعلم ان ما عند الله خير لرسول الله، ولكني ابكي لانقطاع الوحي من السماء. خد بالك، كان طول ما الوحي شغال يا جماعه كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لفلان: فلان انت من اهل الجنه، وفلان ربنا تاب عليك، وفلان ربنا قبل توبتك، وفلان هيخش الجنة بغير حساب، وفلان أنا شفت أثرك في الجنة، وفلان أنا شفت الجارية بتاعتك بتتوضى جنب الأثر بتاعك في الجنة، وفلان أنا سمعت دفن عليك في الجنة، وفلان الجنة مشتاقة لك. الوحي شغال يا جماعة. فأم أيمن بتبكي عشان الحتة ديت، أنت خدت بالك؟ فبرضو إيه، شوف قول المولى عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا، منها جعيد على مين؟ على زينب بنت جحش. تخيل بقى نفسك، حط نفسك مكان زيد بن حارثة، واقف بتصلي قيام الليل وبتقول الله أكبر، قرأت الفاتحة وبتقرأ قول الله عز وجل: فلما قضى زيد، ده أنا واخد بالك، حاسس بالإحساس الجميل ده، القرآن بيذكر اسمي أنا. طب تخيل بقى في المقابل زينب بنت جحش وهي بتصلي قيام الليل: فلما قضى زيد منها أنا، واخد بالك. فلما تقرأ، لما تكون أنت عبد الله بن مكتوم وتقرأ قول الله عز وجل: عبث وتولى، ده أنا، فاهم ازاي؟ لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وخوله بنت ايه؟ بنت حكيم، لما تقرا هذه الايه تقول انا، انت واخد بالك؟ وهكذا. فتحس ان الايه بتخاطبك انت وبتتكلم عنك انت. قول لي بالله عليك احساسك بالقران عامل ازاي؟ فشاهد في الموضوع ان النبي راح مجوز ايه زينب، اتجوز زينب بنت جحش بعد ما طلقها ايه زيد بن حارثه. كانت هي بقى بتتفخر على مين؟ على الصحابه، على الصحابيات، على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري، تقول لهم ايه؟ زوجكن اهالي كن، اما انا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ فالشاهد من ورا ده كله يا جماعه، شفت اتخيل بقى لما الانسان ربنا يعلي قدره لهذه الدرجه، عمر بن الخطاب يتواضع كل هذا التواضع ويخلي ابنه يتجوز بنت باعت لبن. تخيل ايه القصه يا جماعه؟ نقولها بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام، وزي ما انتم عارفين سيدنا عمر يا جماعه، يعني المساله بالنسبه له زي ما قلت لك كانت تكليف مش تشريف. يعني المساله مش مساله انا امير المؤمنين وانت روح شوف الطريق ده وانت ظبطت المساله وانت عامل لي حرس حدود هنا وانت اطمنا على الامن في المدينه وانت، لا لا، هو بنفسه اللي بيعمل كل ده، هو اللي بيطمن، هو اللي لما يلاقي حد جعان بيروح يجيب له الاكل بنفسه، هو اللي بيسوي الاكل بنفسه، هو لما كان الجنود يروحوا يجاهدوا في سبيل الله كان هو يقول لهم انا لكم، يعني انا ابو العيال مكانكم، خلاص روحوا انتوا بس ايه وانا كل حاجه. ده امير المؤمنين، امير المؤمنين. الواحد لما بيسمع الكلام ده يا جماعه والله العظيم كانه عايش في دنيا الاحلام، سبحان الله. فالمهم في يوم من الايام معدي هو واسلم المولى بتاعه، فمعديين في بعض طرقات المدينه فعدوا على بيت امراه. كان في الوقت ده يا جماعه سيدنا عمر سمع وصله خبر ان بعض الناس بيمزقوا، يعني بيمزجوا اللبن بالماء، وهم عن غير قصد، يعني مساله الغش والكلام ده كله، لكن بعضهم يعني كان بيقول لك يعني اهو تخفيف لثقل اللبن وزياده في يعني حاجات كده، فاهم ازاي؟ فالمهم فنهى عمر بن الخطاب عن مزق اللبن بالماء، اي عن مزج اللبن بالماء. هو معدي يقدر ربنا ان سيدنا عمر يسمع الحوار الغريب ده. امراه بتنادي على بنتها وهي ما تعرفش ان سيدنا عمر طبعا واقف بره، والا لو عرفت ان هو واقف بره ولا هتتكلم اصلا، يعني تاخد بالها تعرف سيدنا عمر يعني. فالمهم فقالت هيا يا ابنتي ائتدي بالماء حتى نمزق اللبن بالماء. البنت بقى بتقول لها ايه؟ يا امه، اما علمت ان امير المؤمنين قد نهى عن مزق اللبن بالماء؟ الام بتقول لها وما يدري امير المؤمنين ان امير المؤمنين الان نائم في فراشه. طب البنت المراقبه لله، ودي حته الاحسان الجميله، ان العبد يا جماعه عارف كده شعاره دائما، الله ناظري الله مطلع علي، بس ربنا مطلع عليه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. فقالت لها إن لم يكن أمير المؤمنين يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. الكلمة دي ممكن تعدي على ناس كثيرة، إنما على أمير المؤمنين لا يمكن أبدا ما تعديش. فتأثر جدا، فقال لأسلم اللي هو المولى بتاعه، قال له علمني على الباب ده، عمل علامة كده واخد بالك عشان بس نعرف نرجع البيت ده تاني. وراح ماشي ورايح جري على بيته، وراح مصح عبد الله بن عمر وعاصم وولاده، تعالوا حد فيكم يروح يتجوز البنت دي لاني ارجو من الله. وسبحان الله سيدنا عمر كان عنده فراسه يا جماعه اعجب من الخيال، وهو النبي قال كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال ان الله اجر الحق على قلبي ولسان عمر. وفي روايه ان الله اجر الحكمه على قلبي ولسان عمر. وروايه ثانيه عند احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي بعدي لكان عمر. والله العظيم لو ما فيش منقبه في حياه سيدنا عمر الا الكلمه دي اللي كانت كافيه، ان النبي يقول لو كان في نبي بعديه لا يمكن كان يبقى اي حد في الدنيا الا عمر، واخد بالك؟ فالمهم فسيدنا عمر عنده فراسه، اول ما لقى البنت بتتكلم بهذا الاسلوب قالت لا ده البنت دي لو ربنا اكرمها واتجوزت وخلفت هتطلع لنا واحد بقى، انما اللي هو بقى واخد بالك حاجه كده من عروش القفص، فاهم ازاي؟ فالمهم فراح ايه؟ راح قال لاولاده مين فيكم يتجوزها؟ انا عن نفسي مش بالنسبه لي يعني ايه؟ يعني اريد واحد منكم عايز يتجوزها، لازم حد فيكم يتجوزها. مين اللي اتجوزها يا جماعه؟ عاصم ابن عمر. عاصم لما اتجوز هذه الفتاة سبحان الله، تخيل بقى، انا عايزك طبعا الرواية لم تذكر هذه التفاصيل، لكن انا عايزك تتخيل امير المؤمنين عمر وهو واخد ابن عاصم وداخل السلام عليكم، عليكم السلام، والله عايزين بنتكم لابني. بنت مين يا امير المؤمنين؟ بنت بياعة اللبن لابن امير المؤمنين، يعني ده ما ينفعش يعني، فاهم ازاي؟ طب يعني ده العين ما تعلاش عن الحاجب الا اذا الواحد مش على ايديه طبعا ياخد بالك. فسبحان الله، فيمين شمال، هو خلاص هو امير المؤمنين قرر خلاص ابني هيتجوز بنتك، طيب خلاص. فالمهم قدر ربنا انه يتجوزها عاصم. عاصم لما جوز هذه الفتاه انجبت له بنتا سموها ليلى، سموها ليلى. ليلى ديت اتجوزت مين لما كبرت بقى؟ خد بالك شوف المساله ماشيه ازاي. لما كبرت اتجوزت حاكم مصر اللي هو مين؟ عبد العزيز ابن مروان. عبد العزيز بن مروان لما اتجوزها انجبت له من؟ الخليفة الخامس عمر ابن عبد العزيز. يا سبحان الله، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رب. هي دي المسألة يا جماعة، المسألة ان انت لما تخلص لله سبحانه وتعالى ربنا يكرمك من وراء اخلاصك ده بثمرات ما تتخيلها، لا يمكن تخطر على بالك. ممكن تعمل عمل يسير جدا وترجو من الله عز وجل انه ينمي لك هذا الخير، ينمي لك هذا الخير. شوف عمر بن عبد العزيز بقى اللي ملى الدنيا كلها عدل ورحمة واحسان وامانة وشيء فوق الخيال. يعني يكفي ان انا اقول لك ان هو كان يبعث في 26 دولة يا جماعة، يقول يعني ارسلوا من ينادي على في كل بلد من بلدان المسلمين، في كل مسجد من كان في حاجة الى مال فليأتي الى بيت مال المسلمين. اخذ بالك، اين الفقراء، اين اليتامى، اين الارامل، اين المساكين، اين واين واين، ويروح المال من بيت مال المسلمين. هو طبعا قال للناس عايز زكاة المال في الجمع، الجماعة زكاة المال، واللي عايز يدفع صدقات الا بيت مال المسلمين. الباب ما كانش بيتقفل من كتر المال اللي فيه، وكانت الدنيا امان طبعا. فازاي يعني كان الفلوس بره بس كانت الدنيا امان الحمد لله، يعني مش زي عادتنا ده، ربنا عارفين عافيك يا رب العالمين. واخد بالك، سبحان الله، ويروح المال يا جماعه للمساجد في كل 26 دوله ويرجع تاني. ايه اللي حصل؟ ما حدش نادى لدينا امير المؤمنين. طب ايه اللي حصل؟ الفلوس رجعت تاني ليه؟ فيقولون عففت فعفت الامه كلها لعفتك يا امير المؤمنين. يقولون طب من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد ديون المسلمين كلهم. تخيل، طب من اراد ان يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين. مش النهارده الواحده يروح تروح بيع الارض يا عيني، وتروح تدفع لشركه سياحه ويوصلها لحد العقبه ويرجعها تاني، يحججها في السويس ويرجع. سبحان الله، والله، ويتاخد عليها فلوس، نسال الله العفو والعافيه، وينصب عليهم نسال الله العفو والعافيه. فاخد بالك، فحج الناس الذين لم يستطيعوا الحج حجوا من بيت مال المسلمين. قال طيب خلاص، من بلغ سن الزواج، سن الزواج من الشباب او الفتاه فزواجهم من بيت مال المسلمين. طبعا كنتوا عايزين انتوا تعيشوا معايا عاد سيدنا عمر. كان زمان كل واحد يتجوز اربعه كمل الكتيب. المهم يعني واخد بالك، فسبحان الله، فزواجوه من بيت مال المسلمين. زوج كل الشباب والفتاه ليه؟ عشان ما تنتشرش الفاحشه، عشان ما بقاش فيه لا جواز عرفي ولا جواز الدم. في جواز الدم دلوقتي، هو يجيب موس كده ولا دبوس ويشك نفسه وهي تشك نفسها. طبعا لو كان في دم بيطلع عنده حته دم وهي حته دم، ويعملوا الدم كده، لا بس خلاص بقيتي زوجتي. يا سلام، ده لو كده كان واحد اتجوز بلد كامله بالمنظر ده. خد بالك، كل ده طبعا زواج محرم يعني، بس منتشر في جامعات بكل اسف يعني. المهم بعد كده قال لهم ايه؟ قال ائتوني بالحبوب. خد بالك، كل ده في عهد سيدنا عمر. قال ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطير في عهد المسلمين. حتى الطير يا جماعه كانت في عهد المسلمين كانت عايشه في امان ورخاء وسعاده. سبحان الله. قالوا له لسه المال ما شاء الله وافر يا امير المؤمنين. قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب. اللي اعجب من ده كله يا شباب ان كان يجي واحد راعي غنم في الجبل يقول له يا امير المؤمنين امر عجيب حدث عندي. يقول ما هو؟ قال الذئب ياتي في كل يوم وينام في حضن الغنم. الذئب اللي هو اخطر على الغنم من الاسد ياتي كل يوم وياخد تعسله كده في حضن ايه؟ اي شام من الشياه ولا خروف ولا بتاع، فاهم ازاي؟ فقال لا عجب في ذلك. امير المؤمنين ما فكرش، عمر بن عبد العزيز ما قالش طب استنى نشوف ايه السبب، لا لا لا، قال له لا عجب في ذلك، فقد احسنت ما بيني وبين ربي فاحسن الله ما بين الذئب والغنم. هي دي يا جماعه كانت ثمره من ثمرات الجميله للتواضع الذي كان في عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. خرجت الثمره الجميله ديت في صوره امير المؤمنين الخليفه الخامس عمر بن عبد العزيز. تعالوا نكمل الموضوع بس بعد الفاصل، فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام الله. سلام الله نبعثه نعطره رياحنا، لجيل طاب منبته نما في ظلها. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم سلام الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية يا جماعة بنرجع لفاروق الأمة الأكبر، لزمن العزة، زمن العزة الحقيقي اللي عاشوه في عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب. اتكلمنا عن صور جميله جدا من صور تواضع سيدنا عمر، ودي يا جماعه ثمره التواضع مش بتشمل الانسان نفسه، لا بتعود بالخير على الامه كلها بفضل الله، زي ما شفنا ثمره التواضع اللي حصلت مع بائعه اللبن او ابن بائعه اللبن اللي اثمرت في النهايه بفضل الله امير المؤمنين او الخليفه الخامس عمر ابن عبد العزيز. في المقابل يا جماعه، في مقابل التواضع لو هنتكلم لسه هنتكلم عن صفات سيدنا عمر، لكن في المقابل بس كده يعني على هامش الموضوع ان احنا برضو بنقول ان النبي عليه السلام حذر الامه كلها من الكبر. لما النبي عليه السلام يكلمك عن التواضع يحذرك من الضد من الكبر، يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. مثقال ذره، شوف قد ايه مثقال الذره دي، شوف تساوي قد ايه. احيانا الانسان يا جماعه بيبقى جواه كده عياذا بالله شويه كبر كده مش قادر يتخلص منها، ولما يلتزم يقول لك لحد الان انا مش قادر انا كده. لا ما ينفعش، انا طالما التزمت والحمد لله واصبحت راجل ملتزم وعندي وعلي سمت اهل السنه، فالمفروض ان انا اترك كل الجاهليه دي على الباب والبس ثوب الاسلام، اشوف ربنا امرني بايه، اشوف نبي امرني بايه صلى الله عليه وسلم. لان زي ما قلنا يا جماعه وبنكرر دايما، القران والسنه دي رسائل جايه لك من ربنا، ورسائل السنه جايه لك من النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ فانت مطالب كرجل مسلم ان انت تفتح الرساله وتقرا اللي فيها وتنفذ، واخد بالك؟ كل رساله جايه لك مصدره في القران، يا ايها الذين امنوا ده امر ليا، افعل او لا تفعل، يبقى سمعنا واطعنا وسمعنا وانتهينا، خدت بالك؟ النبي عليه السلام بيامرك بحاجه، اعلم ان النبي قال لك كل ده مختصر في كلمه، قال ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه. وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. يبقى في المقابل النبي يكلمك عن التواضع، في المقابل يقول لك احذر من الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويديك مثال عملي، يديك مثال عملي، حديث أبو هريرة مسلم الثاني في الصحيحين، يقول لك قصة واحد، ويقال في بعض الروايات أنه كان قارون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. شوف ربنا عافينا عافيك، خدت بالك؟ لا ويديك مشهد ثالث، يعني خد بالك من حاجة، النبي بينقلك من مشهد لمشهد عشان تخاف وتحس بإيه؟ بإن أنت شايف الموضوع قدام عينيك، واحد ماشي الأرض اتفتحت نزل عمال يتجلجل في الأرض طالع نازل، وده عذابه لحد يوم القيامة، واخد بالك؟ ده مين ده؟ الإنسان المتكبر، ومن كان على شاكلة قارون وإيه؟ وأمثاله. يوم النبي يديك كمان مثال أو مشهد من مشاهد الآخرة، حديث رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة على صور الذر، الذر اللي هو يا جماعة؟ اللي هو النمل الصغير، النمل الصغير. تخيل الانسان اللي كان ماشي عمال فارد صدره على الناس وبيتكبر وعمال يعني عياذا بالله بيصعر خده للناس ويبص لهم من برج عالي، يوم القيامه يحشر على شكل الرجال اه لكن قد حجم النمله، فاهم ازاي؟ وفي ارض المحشر وكل اهل المحشر يدوس عليه، تخيل المنظر عامل ازاي؟ لا ده لسه في حاجه كمان، يقول لك يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. مش كنت بتتكبر؟ خد بقى الذل بقى، دي مقابل دي، والجزاء من جنس العمل. يغشاهم الذل من كل مكان يساقون الى سجن في جهنم يسمى بولس، سجن مخصوص للمتكبرين، كل ذل وهوان، ربنا يعافينا. تعلوهم نار الانيار يسقون من عصارة اهل النار. قالوا وما عصارة اهل النار يا رسول الله؟ قال ردغة الخبال او طينة الخبال. ده مين؟ ده المتكبر، ربنا يعافينا ويعافيكم من الكبر. ولذلك تذكر سيدنا عمر لما قال ايه؟ لما قال ان الناس كانت بتشكو من غلظتي وشدتي ابدا، اما الان فانا اضع خدي لاهل الكفاف والعفاف. شوف شوف الكلام، وده امير المؤمنين، اضع خدي لاهل الكفاف والعفاف. ودي كلمات يا جماعه بتنم عن ان القلب ده قلب طاهر، قلب نظيف، قلب ما فيهوش اي شيء من ايه؟ من الكبر عياذا بالله. وزي ما شفته كان يسمع بس الناس تقول له امير المؤمنين تعجبه نفسه يقوم شايل قربه ميه. تعجبه نفسه يقوم طالع على المنبر يقول لهم ده انا كنت برعى الغنم وبيدوني شويه حاجات كده وحفنه زبيب عشان اكلها. يلاقي نفسه تعجبه نفسه يخش بستان عمر بن الخطاب امير المؤمنين ضخم ضخم، والله لا تتقين الله يا عمر او لا يعذبنك الله. هي كده يا جماعه، هو الانسان لازم يؤدب نفسه. اول ما تلاقي نفسك كده حاسس ان انت ما شاء الله ده فلان ده بيقولوا عليا كده، لا ذل نفسك، ذل نفسك، خش على طول وتوضى وصلي ركعتين وذل نفسك وحط جبهتك في الارض وابكي بين ايدين ربنا يا رب انا ما اسويش حاجه، لولا رحمتك انا ما كنتش هبقى بني ادم اصلا، خدت بالك؟ اوعى تنسى المساله دي يا جماعه. يا جماعه سبحان الله، يعني الانسان ممكن يتحول من النقيض الى النقيض في لحظه، ويمكن يعني عفوا على جانب على هامش الموضوع، يمكن لما كلمنا في موضوع قصة أغرب من الخيال، لما ذكرنا قصة الأخ عبد الله اللي كان في السعودية، لما بيقولك أنا كان عندي قوة، كنت بلعب كاراتيه وكون وفو، كان عندي قوة أن أقدر أضرب 5 أشخاص في وقت واحد، وكان يقف على رقبته بوقت كبير جدا ويحمل كل حمل جسمه على رقبته ويتحدى أي حد. فبيقولك وإنما يؤتى الرجل من قوتي، بيقول أنا نزلت في حمام السباحة كأن المولى عز وجل قال في عليائي عبد الله كن مشلولا. الكلام ده على لسانه، شوف قد ايه ألف من موضع القوة أوتيت، انكسرت رقبتي خلاص أصبحت مشلول، انقطع الحبل الشوكي أو العصب وخبالة، أصبحت مشلول بقاله 14 سنة أسأل الله عز وجل له الشفاء العاجل. ورغم ذلك يا جماعة ربنا يقدر له الهداية في هذه اللحظات وخبالة ويدعو إلى الله عز وجل. هي دي المسألة يا جماعة، أن الإنسان لا يملك من أمره شيئا فلماذا يتكبر؟ طيب تعالوا نشوف حاجة تانية أو صورة تانية أو ندي فلاش تاني كده على حاجة من حياة سيدنا عمر رضي الله عنه. شوف عبادة سيدنا عمر، عبادة سيدنا عمر يا جماعة، يعني طب عبادة سيدنا عمر امتى؟ ده واحد بالمنظر ده وشايل هم الأمة يا جماعة، 26 دولة شايل همها، وعمال بيطوف بالليل عشان يطمئن على الرعية، وفي نفس الوقت عايز يشوف زوجته وأولاده وعايز يشوف قرايبه وعايز يشوف العبادة. طب يعني هيفضى امتى يتنفل؟ ده كفاية انه يقضي الصلاة الخمس او يصلي الصلاة الخمس والفرائض بس، صح ولا لا؟ يعني سبحان الله، لكن ربنا كان مبارك له في وقته. عمر بن الخطاب كما قال زياد بن حدير قال رأيت عمر بن الخطاب أكثر الناس صياما وأكثرهم سواكا. أكثرهم صياما أي نعم، طب ده مشغول بهموم الأمة، يعني الصيام ده ممكن يتعبه أو يأخره أو يعني يسبب ليه شيء من التعب أو لا لا لا أبدا، رغم كل ده مفرغ نفسه للعبادة. بل حينما مات عمر بن الخطاب تزوج عثمان بن أبي العاص امرأة من نساء عمر بن الخطاب. كان إيه السبب؟ تخيل، شوف الناس دي يا جماعة، الناس دي بتفكر تفكير غير تفكيرنا تماما. ممكن الواحد يقول أنا هجوز زوجة فلان، ما عفوا يعني فلان مات فزوجته موجودة فأنا كنت بسمع عنها كل خير إنها ما شاء الله ست بيت أو جميلة وبنت ناس ومؤدبة، فأنا هجوزها عشان إنسانة متدينة. لكن لا، ده هو عايز يتجوزها عشان يعرف عبادة سيدنا عمر كان بيعبد ربنا بيعمل إيه بالليل. تخيل، قال تزوج عثمان بن أبي العاص امرأة من نساء عمر فقال والله ما نكحتها رغبة في مال ولا جمال ولا شيء ولا ولد، ولكن أحببت أن أعرف منها ليلة عمر بن الخطاب كان بيعمل إيه في الليل، بيصلي إزاي، بيعبد ربنا إزاي، بيستغفر إزاي، حياته كانت ماشية إزاي. تخيل، يعني واحد عايز يتجوز عشان يقرب من ربنا أكتر وأكتر وأكتر ويعرف يعمل إيه عشان يوصل إنه يبقى زي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. تخيل ان يجي له واحد في يوم من الايام ويسال عنه بالليل، الكلام ده في الثلث الاخير من الليل، فسال عنه فوجده يعني مش في البيت، فين هو؟ قالوا له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل فوجده قائما يصلي، فبعد ما انتهى من صلاته قال يا امير المؤمنين انت تصلي في هذا الوقت، يعني الا كنت تحتاج الى شيء من الراحه؟ قال يا اخي ان نمت الليل كله ضاعت نفسي، وان نمت النهار كله ضاعت رعيتي. شوف الإحساس العالي، يعني راجل بالليل عمال بيناجي ربه سبحانه وتعالى ويبكي، وسبحان الله عمر بن الخطاب اللي كان شديد وغليظ الإسلام غيره قلبا وقالبا. يا جماعة احنا لو حبينا نقول لواحد تعال هات الجبل ده انقله من هنا لهنا، والله أسهل من ان انت تحول قلب من الكفر إلى الإيمان أو من المعصية إلى الطاعة، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأنت ليس لك أي سلطان على القلوب. عمر بن الخطاب اللي كانت الناس تجري منه وتخاف منه، والناس أول ما تسمع أن عمر جاي من سكة كان واحد يخاف يظهر يعني بكلمة لا إله إلا الله قدام سيدنا عمر، يصبح بعد ذلك هو الأواه المخبت المنيب البكاء الخاشع المنكسر بين يدي الله، شيء فوق الخيال. الإسلام يصنع الرجال يا جماعة، الإسلام والإيمان يصنع الرجال. الرجال ما بيصنعوش لا بالفلوس ولا بالمناصب ولا بالتعليم العالي ولا بالشهادات ولا باللغات ولا الكمبيوتر ولا الانترنت، انما الرجال يصنعهم الايمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك انت لما تيجي تتكلم حد عن مقاييس الرجال، ايه الرجوله في نظرك؟ ايه اللي يقول لك الراجل ما يعوش اللي جيبه، واللي يقول لك الرجوله عندي عضلات وترابيس ومجانس، واللي يقول لك مش عارف. لكن الرجوله حاجه تانية خالص. ربنا ليه رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه، هم دول رجاله، واخد بالك؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هي دي الرجوله يا جماعه، الرجوله ان انت تبقى مؤمن بالله، تبقى صادق مع الله، ان انت تبقى متبع لرسول الله، هي دي الرجوله. ولذلك النبي لما جه تكلم عن قيام الليل وحب يدعو بالرحمه للزوج والزوجه ليه؟ قال رحم الله رجلا سماه رجل، قام من الليل فصلى قيام الليل اهو، واخد بالك؟ ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فإنما نضحت في وجه الماء فإن قام وصلى الزوج الزوجة كتب عند الله. يبقى الأول إيه؟ النبي إيه؟ دعاله بالرحمة. والثانية إن يكتب عند الله يوم إذن إيه؟ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى منقبتين، منقبة إن النبي دعاله، والمنقبة الثانية أنه يكتب عند الله من فوق سبع سماوات من الذاكرين الله كثيرا وإيه؟ والذاكر. هذه المسألة يا جماعة، مسألة هي دي الرجولة الحقيقية بجد يعني. فعمر بن الخطاب من كتر البكاء كان في وجهه، وعايزك تتخيل هذه المسألة اللي هي تعتبر كأنها من نازج الخيال. أنا بقول لك وإحنا بنتكلم كده كأننا عايشين في أحلام ثانية خالص. رجل وشه فيه خطان أسودان من البكاء، تخيل كده وهو ماشي تبص له خطين كده، علمه فشه، علمه فشه. وأنت عارف سبحان الله ده درس كبير قوي، حتة الخطين دول يا جماعة ده عايزين نقف معاه وقفة جميلة قوي، بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. لو جبت كمية مية وعبيتها عزك الله في برميل كبير، وجبت حجر ورحت دالق عليه البرميل المية ده، هل الحجر يتأثر أو يبقى فيه أي علامة؟ أبدا. طب لو جبت نفس كمية المية ديت اللي في البرميل ده وخليتها في حنفية وخليت الحنفية تنقط على الحجر نقطة نقطة لحد ما مية البرميل كلها تخلص، إيه اللي يحصل؟ هتعمل علامة في الحجر، خدت بالك؟ وده دليل على إيه؟ إن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. عمر بن الخطاب الدموع ده علمت في خده ليه؟ على مدى بكاء سنوات طويلة يا جماعة، مش النهاردة هقعد أبكي من العشاء للفجر وأسيب البكاء لمدة سنة، مش هيأثر. مش النهاردة هقوم الليل من العشاء للفجر واخد بالك وأسيب قيام الليل لمدة شهر، برضه مش هيأثر. مش النهاردة همسك القرآن أختمه من العشاء للفجر ختام كامل، أختمه في 7 ساعات في 8 ساعات وبعد كده هجوله 6 شهور، مش هيأثر. واضح يا جماعة؟ فالخطين دول كان علامة عليه على المداومة والاستمرار في البكاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار أبدا، من ضمنهم يا جماعة عين بكت من خشية الله. ومن ضمن السبعة الذين يحشروا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة كما في الصحيحين قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من ضمنهم مين يا جماعة؟ ورجل، ده آخر واحد على فكرة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خاليا يعني إيه؟ يعني قاعد وحده؟ لا طبعا مش معناها كده. خاليا يا جماعة يعني خاليا من حب أي محمدة ولا أي ثناء من الناس، بمعنى إن ممكن يبقى واقف وسط 10,000 وبيبكي ويقول يا رب ما حد يشوفني، الدمعة دي من أجلك أنت، يبقى كده ذكر الله خاليا. وممكن بالعكس بقى، ممكن يبقى قاعد في أوضته وقافل على نفسه وبيبكي يقول يا سلام لو يشوفوني وعرفوا أنا قد إيه أنا خاشع. بقى في ناس كده يعني سبحان الله. كان الواحد من السلف يا جماعة كان يقعد يصلي بال40 سنة أو بال30 سنة قيام الليل ويبكي ويخشع، واخد بالك، وهو خارج بعد قيام الليل ووشه تعبان من كتر البكاء وعينيه تعبانة، كان يتكحل ويظبط نفسه ويرطب شفايفه فمزاق ويخرج على الناس ولا كأنه حتى إيه كان صاحب لأي حاجة خالص. في حين النهاردة يعني رحم الله زمان السلف كانوا يعني يخشون من المراءة بأعمالهم، ونحن اليوم بعض الناس يراؤون بغير ما يفعلوا، يعني حتى ما عملش العمل ويرائي، تيجي خارج كده الفجرية يقول لك معلش تعبان طول الليل بقى قيام بقى وانت عارفه الله يكون في العون يعني وكده، واصل في ايه اثرت فيه قوي وطول الليل عمال افكر فيها وعناية بقى والدموع ليه كده؟ تضيع اعمالك عياذا بالله ويحبط العمل بسبب الرياء، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. فالخطين دول يا جماعه كان بسبب المداومه على البكاء من خشيه الله، والبكاء من خشيه الله يا جماعه ينم على ان القلب ده منكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر في يوم الايام يمر يا جماعه، شوف قد ايه خشيه سيدنا عمر، قد بيدي برضه ايه لقطات وفلاشات على ايه على خشيه هذا الرجل وخوفه من الله سبحانه وتعالى. وبعدين زي ما قلت لك هو في نهايه تلميذ النبي، يعني احنا في كل ايه في كل نقطه واحنا بنتكلم نقول هو تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. كفايه انك تعرف ان النبي عليه السلام لما يعني يقعد يبكي يصلي ويبكي بين يدي الله حتى تتورم قدماه، وأمنا عائشة تقول له يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وآله وسلم. ويبكي النبي عليه السلام ويقول إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني ألمت السماء وحق لها أن تئن، فهم زي ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع، والذي نفسي بيدي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي بكاء شديدا صلى الله عليه وسلم، كان في غاية الخشوع والإخبات بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويمر عليه عبد الله بن الشخير كما عند أبي داود بسند صحيح، يمر عليه فيقول: فسمعت لصوت النبي أو لصدر النبي أزيزا كأزيز المرجل من البكاء، صدره مليان غليان صلى الله عليه وسلم من كثرة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. ويدخل عليه ابن مسعود كما عند البخاري، فيدخل عليه فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ عليه القرآن. فيقول ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فيقول النبي: إني أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ عليه ابن مسعود سورة النساء إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي: حسبك كفاية. فنظر النبي، فنظر ابن مسعود إلى النبي فقال: فإذا عيناه تذرفان الدموع. ده النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده شيء طبيعي أن تلاميذ النبي يطلع بنفس المنظر ده صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر كان رجلا أسيفا لا يملك نفسه من كثرة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. فعمر بن الخطاب في يوم الأيام معدي على رجل أعرابي، واحد من الصحابة، بيقرأ قول الله عز وجل: والطور وكتاب مسطور، إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سيدنا عمر العملاق الضخم القوي الشديد، يلي يحصل منه يا جماعة؟ يسقط من على الدابة على الأرض ويبكي ويقول: قسم حق ورب الكعبة، قسم حق ورب الكعبة. ويمرض في بيته شهرا كاملا يعوده الناس لا يدرون ما به. هذه المسألة يا جماعة، إن الإنسان يسمع آية تقطع جواه وتأثر جواه وتعمل علامة في قلبه، زي ما كان أحد السلف طول الليل يقرأ هذه الآية ويبكي: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إيه اللي هتشوفه؟ الله أعلم. إيه اللي ممكن واحد يحصل له؟ ما حدش عارف. فيتأثر، يتأثر وتعبان. ليه؟ لأنه حاسس بالقرآن، حاسس بالآية، حاسس بمعاني القرآن. النهاردة يا جماعة ده ممكن الإنسان يقرأ عليه آيات القرآن ولا يتأثر بأي آية عياذا بالله إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. توصل خشية سيدنا عمر بن الخطاب إلى إنه يروح، أنتوا عارفين طبعا كان في عدد كبير جدا من المنافقين كانوا بيصلوا وراء النبي، وكانوا يصومون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجاهدون مع النبي. تخيل، حتى إن في غزوة تبوك لو تفتكروا لما خرجوا خلف النبي مجموعة من المنافقين وقاموا إيه عاملين نفسهم كده طابور خامس كده ورا، وبدأوا يتريقوا على النبي وعلى الصحابة، فقالوا إيه: ما رأينا مثلك رأينا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. أصدهم النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل لهم يا محمد: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والنبي ركب الدابة ووصل الخبر، والنبي قال لهم: هم يا رسول الله والله إنما كنا نتحدث حديث الرجل، ده احنا كنا بنسلي نفسنا المشوار طويل. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شفت المسألة عاملة ازاي؟ فسبحان الله، فنزل أسماء المنافقين على النبي، فالنبي عرف الأسماء، يحتفظ بأسماء المنافقين مع مين؟ مع أمين السر بتاعه، اللي هو مين؟ حذيفة بن اليمان. راح سايب الكشف بتاع أسماء المنافقين مع مين؟ مع حذيفة، وأمنه على ذلك. يوم سيدنا عمر بعد موت النبي وبعد موت أبي بكر يروح لحذيفة يقول له: سألتك بالله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ عمر بن الخطاب بعد كل دوت يقول له: هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ فيقول: لا، ولا أزكي أحدا بعدك أبدا. نختم الحلقة ديت بموقف جميل جدا كما عند البيهقي سند صحيح، إن حصل زلزال في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، فلما حدث الزلزال قام فزعا وقال: إنه قد حدث بينكم أمر، أو إنكم قد أحدثتم شيئا في دين الله، والله لئن عاد مرة أخرى لا أساكنكم أرضا أبدا، لا يمكن أسكن معكم ولا أعيش معكم لو حصل الزلزال ده مرة ثانية، لأنه يعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. حاجة مع يعني الموضوع سيدنا عمر الخطاب، أنا كنت عامل في حسباني أنه ممكن يخلص في 8 حلقات أو كده، لكن الحقيقة أنا مش قادر أن أنا أفارق سير سيدنا عمر، يعني لو قعدنا فيها حتى 20 حلقة 30 حلقة يعني الله أعلم، بس أسأل الله عز وجل أن يرد إلينا العزة التي كانت في عهد النبي وأصحابه، وأن نعيش زمن العزة مرة أخرى، وأن يرد المسلمين إليهم ردا جميلا، وأن يحشرنا مع النبي وأصحابه عند الحوض، ثم يحشرنا مرة أخرى معهم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مرة أخرى مع زمن العزة مع فاروق الأمة الأكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله. سلام.